أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب المرادي المصري هذا أبو الحارث المصري ثقة ثوت من الحادية عشرة قال حدثنا عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي المصري من الطبقة التاسعة عن عمرو بن حارث بن يعقوب الأنصاري المصري من الطبقة السابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم من الطبقة الرابعة عن عروة بن الزبير عروة بن الزبير بن عوام أحد فقهاء السبعة من الطبقة الثالثة وعمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية من الطبقة الثالثة كلاهما عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هي أخت زوجته وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيض سبع سنين أي استمر بها الاستحاضها سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة أي هذه التي تنزل عنك بالاستمرار ليست حيضة وإنما هي استحاضة دم عرق انفجر من خارج الرحيم ولكن هذا عرق يسمى العاذر باللام أو عاذر بالراء وهو عرق على فم الرحم متعلق فم الرحم فاغتسلي وصلي فاغتسلي أي عند انقطاع أيام الحيض المعتادة وصلي. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل في مركن وكانت إذا اغتسل في مركن إجانة هذا صحن كبير يصلون في ثياب في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء من كثرته حتى يحمر الماء الذي تحتها. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا أحد الفقهاء السبعة أبو بكر بن الحارث بن هشام اسمه كنيته وقيل غير ذلك فقال يرحم الله هندا امرأة سمها أبو بكر هذا كان رآها ابتليت بالاستحاضة فماذا لو سمعت بهذه الفتية أي بما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المرأة وهي أم حبيبة والله إن كان أي لعملت بهذا أي لعملت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي والله إن كانت إن مخففة من الثقيلة وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا يقول المالك في يده لو سمعت والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي ظن منها أن الاستحاضة مما يمنع الصلاة والصوم وغير ذلك وهذا جهل منها فيقول أبو بكر ما سمع بهذا الحديث إلا متأخرا فقال لو كنت سمعت بهذا أو سمعت هند بهذا هند هذه امرأة سمعها ولا ندري من هي وعلى كل حال كانت مبتلاة بهذه الاستحاضة والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن تصلي أن تغتسل وتصلي والحديث هذا متفق عليه وقد تقدم تخريجه وبقية مسائل في الحديث الماضي. وفي السند المتصل المؤلف قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد الوركاني وركاني الخراساني نزل بغداد في قصر من الطبقة العشرة قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف هذا مدني نزل بغداد ثقة من الطبقة الثامنة ثقة حجة. وماذا؟ عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيض 7 سنين بمثل حديث عمرو بن حارث، أي حدث من هو؟ أي حدث إبراهيم بن سعد بمثل حديث عمرو بن حارث المصري المتقدم في سند السابق إلى قوله تعالى حمرة دم الماء، ولم يذكر ما بعده، أي ولم يذكر قصة إخباري أو تحديثي الزهري لأبي بكر بن حارث، هذه القصة ما ذكرها بل اختصرها. وهذه الرواية يقول تم برواية إبراهيم بن سعد، هذه أخرجها الحافظ أبو نعيم رحمه الله تعالى في مسند مستخرج على صحيح مسلم سند يعني صفحة جزء كذا صفحة كذا فقال إلى آخره. وبالسند المتصل إلى المؤلف قال وحدثني محمد المثنى أبو موسى العنس هذا أحد مشايخ الستة بلا واسطة، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي نزيل مكة من الطبقة الثامنة عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة جحش هي أم حبيبة وقولها أم حبيب كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم، أي بنحو حديث الذين تقدموا، وهم بنحو حديثهم يعني أن سفيان بن عيينة حدث عن الزهري نحو حديث الثلاثة المتقدمين وهم الليث بن سعد وعمر بن حارث وإبراهيم بن سعد كلهم عن الزهري. ورواية سفيان هذه أخرجها أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا إبراهيم الحربي إلى آخره. وأخرجها أيضا أبو نعيم في المسند مستخرج على صحيح مسلم فقال حدثنا محمد بن أحمد بن حسن إلى آخره. وبالسند متصل إلى المؤلف قال حدثنا محمد وحدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح بن مهاجر التجيبي المصري ثقة ثبت قال حدثنا أخبرنا الليث، الليث بن سعد إمام أهل مصر الطبقة السابعة، وهذا محمد ابن وحدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث هو ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، وأبو حبيب اسمه يسار قال وأبو حبيب اسمه سويد ولا يسار سويد عن جعفر ابن عبيد الله، جعفر هذا ابن ربيعة، جعفر ابن ربيعة ابن شرحبيل ابن حسن الكندي أبو شرحبيل المصري ثقة من الطبقة الخامسة قال حدثنا ماذا عن عروة عن عراف بن مالك، عراف ابن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل من الطبقة الثالثة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم حبيبة وهي زوج عبد الرحمن بن عوف سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، أي عن دم الاستحاضة، فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت مركنها ملآن دما، هكذا في الأصول ببلادنا يقول النووي. وذكر القاضي عياض أنه روي أيضا ملآ، وكلاهما صحيح، الأول على لفظ المركني مركن مذكر فقال إيه ملآ وهو مذكر، والثاني على معناه الإجانة ملآ، هذه ملآن للمذكر بمعنى مركن، ملآ مؤنث بمعنى إجانة، يعني المركن والإجانة معناه واحد وهي مؤنثة. قال ماذا مركناه؟ قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك عيضتك. هذا رد إلى علمها، المستعاضة هذه عدة أقسام، قسم منها من تكون لها عادة معلومة فاستمر بها الدم فهذه ترجع إلى عادتها، مثلا في كل شهر 5 أيام في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره فبالاستمرار، ثم أصابها استمرار الدم الاستعاضة فهذه ترجع كلما جاءها شهر 5 أيام هذه تعتبرها حيض وتترك الصلاة والصوم إلى آخره، فإذا انتهت تلك المدة تغتسل ثم تصلي، هذا هو معنى. وقسم لا عادة لها لأن كانت مبتدئة أو نسيت عادتها فهذه ترجع إلى معرفة الدم، يعني أن مرأة بعض النساء يميز بين دم الاستحاضة والحيض بلونه وريحه وما إلى ذلك، فإذا كانت تميز الدم ترجع حتى يستمر بها ذلك الدم الذي تعرفه أنه حيض تستمر عليه، ثم إذا تغير تغتسل بالحيض ثم تعود إلى الاستحاضة وتصلي وتصوم وتواصل. وهذه الثالثة لا هذا ولا هذا، ليس لها عادة ولا تمييز ما تميز، فهذه ترجع إلى أقاربها قراباتها من أختها وأمها وخالتها وإلى آخره. كم يعني، لأن عادة سنة الله في النساء أو في العادة مثل هذه، يعني الأسرة الواحدة تكون متقاربة في الأيام وكذا، فتعمل على مقتضى ذلك. والأعراض مختلفة في هذا تحمل تجمع بينها في هذا الجمع، وهو أن مستعاضة عدة أقسام، فكل قسم لها حال مستقل، فالأحاديث الصحيحة لا تختلف في هذا. فبعض الأحاديث تنص على هذا لأن هذا قسم موجود، وبعض الأحاديث تقول إيه قدر الأيام لتحبسك، ولا إذا إن دم الحيض دم أسود يعرف وهكذا، فكلها تحمل على قبيل أو على جنس أو على نوع. ثم اغتسلي أي للحيضة، هذا الاغتسال واجب بالإجماع لأنه لنهاية الحيضة، إذا كان خمسة أيام جلست ثم استمر بها الدم تغتسل اليوم الخامس لأنه نهاية حيضها، ثم بعد ذلك وصلي معناه هذا مع سجد كل وضوء لكل وقت وضوء، والاغتسال كذلك أيضا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب عند من يرى وجوبه. وهنا الرواية مختصرة. والحديث هذا قال رحمه الله تعالى، والحديث وتقدم تخريجه، قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني موسى بن قريش التميمي. موسى بن قريش التميمي هو موسى بن قريش بن نافع التميمي البخاري مقبول من الحديث عشرة، تفرد به مصنف ولو بهذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برغم كذا وكذا وكذا. قال حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر، هذا مصري صدوق فقيه من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب كم حديثان فقط. قال حدثني أبي أبوه بكر بن مضر، وهذا مصري ثقة ثبت من الطبقة الثامنة تقدم هذا. قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة الذي سبق في السنة الماضية عن راكب بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، أي استمرار الدم والاستحاضة، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، هذا معناه أن هذه المرأة كانت لها عادة معلومة عندها. ثم اغتسلي أي بنهايتها، فكانت تغتسل عند كل صلاة أي زيادة على ذلك، فكانت تغتسل عند كل صلاة. أما ثم اغتسلي هذا للحيضة، وأما الاغتسال الذي تغتسل في كل وقت معناه أنه اختلفت الروايات، بل ظاهر كلام الزهري يقول من عندها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه أمرها بذلك، لكن أمره يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، وهذا قول مذهب الجمهور وهو الأقرب أو الأرجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، قال وبالسند المتصل قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، هذا ترجم له الشراح باب وجوب قضاء الصوم على الحيض دون الصلاة، مما رحم الله به النساء أن الله لم يجب عليهن قضاء ماذا؟ قضاء الصلاة، وإنما قضاء الصوم فقط، لأن يعني الصوم لا يتكرر في السنة مرة واحدة، أما الصلاة في الليل في اليوم الواحد خمس مرات، فخفف الله عنهن فلم يجب عليهن قضاء الصلاة، وإنما أوجب الله عليهن قضاء الصوم. وهذا الحديث يتحدث عنه. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، اسمه سليمان داود العتكي الزهراني، بصري نزيل بغداد، ثقة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من الثامنة عن أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة أبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة الخامسة، عن أبي قلابة أبو قلابة عبد الله بن زيد بن عام الجرمي البصري من الطبقة الثالثة، عن معاذة بنت عبد الله العدوية البصرية، هذه راوية أو تروي كثيرا عائشة رضي الله عنها من الطبقة الثالثة ثقة. قال حدثنا حماد حماد ابن زيد، حماد حماد بن زيد هذا. وحدثنا حماد المعطوف ايش؟ حدثنا حماد على حماد، يعني ابو الربيع يروي عن حماد بسند عن ايوب عن ابي قلابه عن معاذ، وحماد عن يزيد الرشك عن معاذ سند اخر، عن يزيد الرشك يزيد ابن ابي يزيد، يزيد ابن ابي يزيد، وهذا المعروف بالرشك يزيد بن رشك، الرشك يزيد الرشك، الرشك معناه قسام، كان اسم الاراضي فقيل له الرشك، او الرشك كبير اللحيه، قالوا كانت لحيته كبيره فقيل له يزيد الرشك. عن معاذة بنت عبد الله العدويه التي تقدمت ان امراه سالت عائشه رضي الله تعالى عن معاذة بنت عبد الله ام الصهباء بصريه في قامنا الثالثه، سالت عائشه رضي الله تعالى عنها، هي معاذة، أن امرأة سألت، السائلة المبهمة أو المبهمة هي معاذة نفسها، هي السائلة كما بينت رواية يزيد، قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة، إذن هي السائلة أبهمت في هذه الرواية، فقالت هذا تفسير لسؤالها، أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها، أيام حيضها، المحيض مصدر، أيام محيضها تقضيها، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها منكرة بسؤالها عما لا ينبغي السؤال عنه، لماذا؟ لوضوح حكمه لدى النساء منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من زمان، زمن الصحابة، الصحابيات والتابعيات كلهم يعلمنا هذا الحكم، فلماذا تسألين؟ أنكرت عليها، أحرورية أنت؟ أنكرت عليها ونسبتها إلى الحرورية، لأن الحرورية، الحرورية نسبة إلى حارورة موضوع بالكوفة، أول ما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه في تلك القرية فنسب إلى تلك، وإنما شبهت بها لماذا؟ لأن مذهب الحرورية مخالف لمذاهب جماهير الصحابة والتابعين، فهذه المرأة لما جاءت بغريب فأنها شبهت بهم، أو لأن الخوارج يلزمون النساء قضاء الصلوات كالصوم في أيام عيدهن. فإذا أنت تعتقدين هذا الاعتقاد الفاسد، حرورية أنت؟ فقالت ماذا؟ ثم بينت فقالت، وفي روايتي زال في روايتي عاصم الآتي عن معاذة، فقلت لا ولكني أسأل، يعني معناه لست منهم وإنما أنا سائلة عن حكم جهلته. إذا ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قد كانت إحدانا، هذا كلام جواب عائشة رضي الله عنها، وفي الرواية التالية قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن، أفأمرهن أن يجدن أن يجزين أن يقضين بالقضاء؟ فقالت تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه ووجوده بين أظهرنا، ثم لا تؤمر بالقضاء، ثم لا تؤمر بالقضاء، أي لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يعني سهل عليهن في ذلك. والمعرف أنه صلى الله عليه وسلم مع اطلاعه على حيضها وتركها الصلاة ما كان يأمرها بالقضاء، ولو كان واجبا لأمرها به، فما أمر بقضاء الصوم. وفي رواية البخاري فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله، وعند الإسماعيلي فلم نكن نقضي ولم نؤمر به، قال في الفتح، والاستدلال بقولها فلم نكن نقضي أوضح من الاستدلال بقولها فلم نؤمر به، لأن عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال به على وجوب على الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء انتهى. قال وقال عيسى، فهمت عائشة رضي الله عنها طلب الدليل فاقتصرت الجواب عليه دون التعليل. والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام. ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن نفرق بأنها لم تخاطب بالصلاة أصلا، لماذا؟ لأن شرط الصلاة الخلو من الحيض والنفاس. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده بيان عدم وجوب قضاء الصلاة على الحائض ومثلها النفساء كما لم يجب عليهما أداؤها، كما لم يجب أداؤها. وهذا أيضا يدل على أن قول من يتنطع من الفقهاء المتأخرين أو من بعض مذاهب يقول يستحب للحائض أن تتوضأ أو تأتي بماء وتغسل بعض أطرافها ثم تجلس في مصلاها وتستقبل القبلة وتسبح الله، هذا شيء عبادة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ يقولون هجرها الصلاة وإعراضها عنها يعني لا خير فيه، فإذا ماذا؟ إذا أذن مؤذن تتوضأ وتستقبل القبلة وتستقبل الله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه يحيطنا وما أمر أحدا بهذا. إذن هذا مبتدع ما يفعل لا ينبغي أن يفعل به، بل المرأة هي حرة، ليس عليها لا وضوء ولا استقبال القبلة ولا ذكر ملازمة الذكر. ومنها مشروعية سؤال أهل العلم لمن كان يجهل أمر من أوامر الشرع، ومنها استفسار العالم السائل عن وجه سؤاله هل هو مسترشد، هل يبين له الجواب حتى يفهمه، أم هو معارض فيشدد له الخطاب حتى يفهمه. يعني السائل الذي يسألك أيها العالم قسمان، قسم مسترشد وقسم مناقش، فتفطن لهذه الدقائق، لأن بعض السائلين لا يريد الفهم، يفهم المسألة ولكن يريد أن يرغمك ويخرجك عما أنت عليه. فقل له أولا يا أخي أنت مسترشد أم مناقش، فإن قال المسترشد فعدل، وإن قال مناقش إن أحببت ناقش وإن أحببت قد أخرى لا حاجة لك أعرض عنه، يختلف. فلذلك سألت عائشة هذه المرأة وقال أحرورية أنت؟ لو قالت عن حرورية إذن الجواب يكون غير هذا، يكون مشدد ويكون يكرر إلى آخره، فلا يكون خاطب هذا بخطاب هذا. قال ماذا وبالسنة المتظيم والله فوائد كثيرة. هنا المسألة الرابعة باختلاف أهل العلم في صلاة الحيض وصومها. قال الإمام المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على إسقاط فرض الصلاة عن الحيض في أيام حيضها، وإذا سقط فرض الصلاة عنها فغير جائز أن يلزمها قضاء ما لم يجب عليها في أيام الحيض من الصلاة بعد طهرها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر دال على ذلك، ثم أخرج بسندي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى مصلى فصلى وانصرف، قال يا معشر النساء تصدقن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، يا معشر النساء من إحداكن يا معشر النساء، فقلنا له ما نصام عقلنا وديننا يا رسول الله، قال أليس شهادة المرأة مثل شهادة نصف مثل نصف شهادة الرجل، قلنا بلى، قال فذاك من نقصان عقلها، وأليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، قال فذاك من نقصان دينها، هذا عدم وجوب الصلاة. إذن والصوم كذلك في هذا الحديث بينه، لكن في القضاء يعني ثبت أنه يعني بنص آخر أوجب عليها القضاء. قال ماذا هنا و وفي الأخير، وقال عبد الرزاق بلغني أن الحيض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. ما هو؟ ومن السلف من كان يأمر الحيض بأن تتوضأ عند وقت كل وقت الصلاة وتذكر الله تعالى تستقبل القبلة ذاكرة لله جالسة. روي ذلك عن عقبة بن عامر ومكحول، وقال كان ذلك من هدي نساء المسلمين في عيدهن. وقال عبد الرزاق بلغني أن الحيض كانت تؤمر بذلك عند وقت كل صلاة. وقال عطاء لم يبلغني ذلك وإنه لحسن. من أي؟ وقال أبو عمر أبو مر عبد البر هو أمر متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه. قال أبو كلابة سألنا عن ذلك فلم نجده أصلا. وقال سعيد بن عبد العزيز ما نعرفه إنا لنكرهه. قلت ماذا؟ تبين بما قاله أبو كلابة وسعيد بن عبد العزيز أن ما نقل عن مكحول من قوله كان ذلك من هدي نساء المسلمين غير ثابت عنه، وإن صح فلعله يريد مسلمي بلده بلدته وقريته، وليس في ذلك شيء. والله تعالى أعلم. وقال جمونية المفتي للحنفية يستحب لها عند كل صلاة أن تتوضأ وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل إدارة أداء الصلاة لو كانت طاهرة حتى لا تبطل عادتها. قلت ما ذكرت هذا القول إلا ليتعجب منه ويستبينه من له مسكة من اتباع السنة. أليس الاستحباب مما يختص به الشارع الحكيم؟ إذا قلت أنت مستحب كذا معناه إما أن تكون ناقلا للشرع أو مشرعا بنفسك. هذا لم يتفطن له كثير من الفقهاء، يتجاسرون أن يطلقوا على بعض الأعمال الذي يستحسنونه برأيهم مستحب، ولم يدروا أن هذا افتياس على الله أو افتراء على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام، وكذلك مكروهات والمندوبات المستحبات كلها على حد سواء. فإذا الإنسان نقلها نقلا صحيحا ينبغي له أن يقول هذا مستحب، وإذا ليس عنده دليل لا يمكن أن يقول أنا أحبه، وإذا أحببت أنت من أنت ما لك. أما يقول مستحب معناه إنه مشروع، ومن أين له الشرع؟ إذن هذا مثل هذه الأقوال نذكرها للتعجب ليتعجب السامع إياه. فيقولون ماذا يستحب لها في هذا الكلام؟ يستحب لها عند وقت كل صلاة أن تتوضأ وتجزئ. يستحب لها هذا مشروع معناه، من أين له هذا؟ ماشي. إلا ليتعجب من يستبينهم اللوم مستدركهم، أليس الاستباب ما يختص بالشارع الحكيم؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الآية. فهل يجوز لمسلم أن يقول يستحب هذا ويكره هذا أو يحرم أو يجب بدون بينة من كتاب أو سنة أو إجماع؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الله تعالى عنه. هذا من مثل هذا ما يجوز. وقال في الدراية، هذا من كتب الحنفية أيضا، يكتب لها ثواب، ثواب أحسن صلاة كانت تصلي. وتجاسر أيضا وحدد الثواب الموعود على هذا المتوقع، هذا تشريع من عنده. ثم جاء أخوه الآخر وقال تثاب عليه ثواب أحسن صلاة صلتها في حياته. الله أكبر. إذا قلنا قلت إيش هذا أشد وأخطر مما قبله، فهل علم مقدار الثواب وتمييز أحسن الثواب من حسنه من تخصصات صاحب الدراية؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وبالجملة فمن قرأ كتب الفقهاء المتأخرين يرى العجب العجاب من هذا النوع مما يتجاسرون فيه بإيجاب أشياء أو تحريمها أو استحبابها أو نحو ذلك دون أي حجة وأي برهان، بل بما يجول في خلده من الظنون الخالية عن براهين الساطعة. وربما يكون ذلك مضادا لما ثبت من نفس الصحيح مثل ما نحن فيه، مثل ما أنكرت عائشة رضي الله عنها لما استشعرت من هذه السائلة تريد أن تشرع لها شيئا لم يشرع. فكذا فكيف يعني يقول هذا صاحب الدراية؟ وربما يكون ذلك مضادا، وذلك نتيجة قصور علمهم وقلة ورعهم. وما أحسن قول ابن عابدين في رأس المفتي، هذا حنفي وتكلم كلاما يعني يرد على هؤلاء. وليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر من عنده. ابن عابدين هذا صاحب رد المحتار، له قصيدة أو أرجوزة تسمى رسم المفتي، هذا موجودة في رسائل ابن عابدين. رسائل ابن عابدين هذه مطبوعة وعندي منها نسخة وكانت تباع في الأسواق. له هناك رسائل مفيدة ورسائل غير مفيدة، منها إعراب الإعراب الكلمة الغريبة، مثلا لا غير، ومثل ليس غير، ومثل يعني فضلا، ومثل لغة وشرعا. هذه الأشياء جمعها في إعراب في كتاب رسالة هناك مفيدة جدا. هو حنفي فقيه ولكنه له دراية بعلم اللغة وعلم النحو، وله رسالة أيضا في المفتي في أداب المفتي. ومن جملة ما تكلم هناك في أشياء لا لا لا, لا تقبل، لكن من جملة ما تكلم يقول وليس يجسر على الأحكام سوى شقي خاسر مراني. الجسور الجسارة في التشريع في المستحب، تقول أنت هذا مستحب وهذا مكروه وهذا حرام وهذا كذا بدون بينة، هذا أخطر ما يكون. ما يتجاسر إلا الخاسر، خاسر المرأة. فقال هذا كلام سليم. وهناك فيه رسالة في القطب والأوتار والغوثي، ومثل أخذها مثل السيوطي، وهذه كلها ترهات وما بنيت على علم. وهناك ما ذكر شيئا إلا منامات، قال الغوث فلاني، القطب الفلاني، البدل فلاني، إلى آخره. وهذه كلها لا أثارة لها من علم. ورسائل في الأوقاف وما إلى ذلك، فيه رسائل فقهية موجودة هذه. والحاصل أن الحق هو معالي جمهور أهل العلم من أنه لا تجب على الحائض الصلاة، لا أداؤها ولا قضاؤها، ولا يشرع لها أن تتشبه بمن تصلي كما افتات هؤلاء الذين سمعتها ذياناتهم، بل الواجب عليها الابتعاد من كل ابتداع ما أنزل الله من السلطان، وإنما الواجب عليها قضاء الصوم فقط. الله تعالى أعلم. وبالسند متصل المؤلف قال حدثنا محمد بن مثنى موسى الأنس قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هذا هو غندر، قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك أنه قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها تؤذي حائض الصلاة، فقالت عائشة أحرورية أنت ولكن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على لغتي أكلوني البراغي، تعرفونها؟ وجرد الفعل إذا ما أسند باثنين أو جمع تفاز الشهداء. وقد يقال سعيدا وسعيد، والفعل للظاهر بعد مسند، والفعل للظاهر هذا هو لغته آخرين براغيث، أو قال سماه ابن مالك باسم آخر وهو ماذا؟ قال له لغته يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. قال فهذا من هذه القبيلة. فأمرنا فأمرهن أن يجزين، أي يقضين جزاء بمعنى قضى، جزاء بمعنى قضى. قال محمد بن جعفر تعني يقضين، محمد بن جعفر هذا قال تقضين، غندر هذا قال مفسرا تجزين أي تقضين، والحديث ماذا؟ تقدم الكلام عليه. وبسند متصل مؤلف قال حدثنا وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة من الطبقة السابعة عن عاصم، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري ثقة من الرابعة، عن معاذة بنت عبد الله العدوية أنها قالت، أنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذن لا عليها أن تقضي. وتقدم الكلام على الحديث في التخريج السادس. قالوا بسند متصل مؤلف قالوا حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب مشروعية تستر مغتسل بثوب ونحوه. الأولى الاغتسال متسترا ولو كان وحده، أما عند يعني حينما يراه الناس، عندما يراه الناس فواجب عليه ألا يغتسل إلا وهو متستر، وأما بدون ذلك فسيأتي أنه أولى. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى باب من اغتسل وحده عريانا ومن تستر فالتستر أفضل، هكذا عقد في الصحيح في كتاب الغسل، باب من تستر عريان وحده عريانا ومن تستر، باب من اغتسل وحده عريانا ومن تستر فالتستر أفضل، يعني معناه يجوز أن يغتسل وحده عريانا وفي الحمام أو في برية ليس هناك أحد ينظر إليه يجوز، لكن من تستر فالتستر أفضل. ثم أورد حديث قصة أيوب عليه السلام، وسيأتي هنا أيضا، وقصة موسى كذلك أيضا، وسيأتي أيضا هنا. وفي سنة المتصل قال حدثنا يحيى بن يحيى وحدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى السميري النسابوري أبو زكريا من الطبقة الحادية عشرة قال حد قرأت على مالك، مالك لا من الطبقة العشرة، الطبقة العشرة قال قرأت على مالك ما من دار هجرة من السابعة عن أبي النضر سالم مولى أبي أمية، سالم ابن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي المدني ثقة ثبت يرسم الخامسة، قال أن أبا النضر عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هاني بنت أبي طالب، أبو مرة اسمه هذا اسمه يزيد، يزيد مشهور بكنيته، ثقة مشهور بكنيته من الطبقة الثالثة، مولى أم هاني، قيل له مولى أم هاني هو مولى عقيل ابن أبي طالب، لكنه أيضا بأخته ينسب إليها، أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب، أم هاني بنت أبي طالب اسمها فاخرة، وقيل غير ذلك أخت علي وشقيقته من أبي طالب، أخبرته أن أمه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، أي حينما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر بمكة ذهبت إليه، وذلك لحاجة فما يأتي مطولا قصتها، وذلك أن علي رضي الله عنه أراد أن يقتل رجلا من أحمائها أجرته هي فقال أقتله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشفع به لينهى عليا، فوجدته يغتسل فسلمت عليه وفرد عليها السلام، ثم قال من أنت؟ من هذه؟ قالت أنا أم هاني بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هاني، فقالت يا رسول الله، ولما فرغ من غسله صلى ثماني ركعات ملتحفا بثوب واحد، فقال فلما فرغ غسله يا رسول الله زعم ابن أمي أي شكيكها علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أبناء يا فلان ابن هبيرة فلان قد أجرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، ما ينبغي لعلي أن يقتله، فأجارته لذلك فهذا هو قالت هنا بالاختصار تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل أي بعد الفتح يعني وفاطمة بنفسه تستر بثوب. هذا مع الشاهد الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وسترته فاطمة رضي الله عنها بثوب فدل على أن الإنسان إذا كان يغتسل عند شخص واحد أو جماعة يجب عليه أن يغتسل ويتستر ولا يغتسل عريانا كما كان في الجاهلية. الجاهلية كانوا يغتسلون عراتا. قال والحديث متفق عليه وبالسند المتفق قال حدثنا محمد بن روح بن مهاجر التجيبي المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي عبد تقدم قريبا عن سعيد بن أبي هند سعيد بن أبي هند الفزاري مولى سمورة بن جندب المدني في قدم من الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط لا مرة ثانية. قال عن يزيد أن أبا مرة مولى عقيل مولى عقيل أبو مرة مولى عقيل هو الذي تقدم أبو مرة مولى أم هاني مولى عقيل هذا أخو أم هاني عقيل ابن أبي طالب حدثه أن أم هاني بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح كان هنا تعمته وذو تمام ما برفع يفتتي يقولون مالك وذو تمام ما برفع يفتتي يعني ما يحتاج إلى منصوب ولذلك كان مرفوع هنا وليس منصوب وليس المنصوب موجودا ويقول الحريري وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر يا قوم قد كان المطر أي حصل ونزل المطر ما يحتاج إلى خبر. وهنا قال لما كان عام الفتح أي جاء عام الفتح ووقع عام الفتح ما في خبر. إذا كانت عامة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة أي نازل بأعلى مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة هذا محل الشاهد ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات صبحة الضحى. هذا يقول الرواة عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثني أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى إلا أم هاني فإنها حدثت بهذا الحديث فصلى ثمان ركعات وهذا فيه دلالة أن صلاة الضحى تصلي من ركعات إلى ثمان ركعات صلى الله ثبت عنه ذلك. والمشهور أن هذه الصلاة هي صلاة الضحى وبعض أهل العلم يرى أن هذه صلاة الفتح صلاة الفتح فأي إمام فتح بلدا يستن بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الصلاة وسموها صلاة الفتح لكن مشهور في نص أم هاني ابن أم هاني والرواة عنها نص على أنها صلاة الضحى إذن كونها للفتح أيضا لا يبعد ولكن مشهور أنها صلاة الضحى. فصلاة الضحى يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث يقول يصبح على كل سلامة من بني آدم كل يوم طلعت الشمس عليه صدقة عليه صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميلة ومفاصل الإنسان يقول قال إيش 360 مفصلا هذه واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة يعني 360 مركب معادم مركب من 360 مفصلا أعضاؤه المتفرقة فكل مفصل عليه أداء شكر كل يوم طلع في الشمس كل يوم تطالب أنت بأداء بأن تتصدق صدقة يعني شكرا لله على هذه 360 ويجزئ عنها ركعتان تركعهما من الضحى هذا فضل من الله. هذه 360 تسبح تكبر تهليل أو فلوس تتصدق به هذا صعب عليك إذا تصلي ركعتين الضحى فقد كفيت نفسك. إذن فضل صلاة الضحى كذا إذن معنى ذلك أن أدنى صلاة الضحى ركعتان وهما كل يوم لابد للمسلم أن يصليهما ليغنياه عن طلب الصدقة أو أداء الشكر للصدقات والتسبيحات إلى آخره. وإذا زاد على ذلك يصل إلى ثمان. وأما الأحاديث التي رويت أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الضحى 12 ركعة وإن اشتهر عند الفقهاء لكن حديث ضعيف الحديث ضعيف والحديث الصحيح الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى هو هذا 8 ركعات. قال ماذا قال غسيم والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده مشروعية التستر عند الاغتسال ومنها جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة محارمه إذا حال بينهما ساتر من ثوب أو نحوه، ومنها جواز السلام على من يغتسل، لأن أمه سلمت عليه صلى الله عليه وسلم، بل ثبت في رواية أنه قال رد عليها السلام. ومنها جواز كلام المغتسل، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لها من هذه إلى أخي. ومن أمر من سئل عن اسمه يجيب بصريح اسمه كما فعلت أمهاني، ولا يقول أنا، فقد ورد الإنكار على من يقول ذلك، لأنه لا فائدة فيه. قول جابر جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له، فقال لي من أنت؟ فقلت أنا، فأنكر أن فقال أنا أنا أنا أنا، أنكر عليه أنا لا فائدة، أنت أنا مخاطب يقول لك من أنت، وخاطبك لأنه رأى أنك أنت، فقولك أنا لا يفعل شيئا، إنما المقصود تقول إيه محمد أو علي أو أحمد، هذا هو المطلوب. وأم هاني قالت من هذه؟ قالت أنا أم هاني بنت أبي طالب. إذن إيه؟ هذا هو الجواب الصحيح. ومن استحباب الصلاة عقب الاغتسال، وهذا إيه؟ وفي حديث بلال رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سمعت خشعشتك أمامي في الجنة، فسألوا عن ذلك، قال ما توضأت ما تطهرت في ليل أو نهار إلا صليت ركعتين، فقال بهذا. إذن صلاة هذه تسمى عند الفقهاء يسمونها ركعتين أو إيش اسمه ركعتي الوضوء أو سنة الوضوء، فسنتان يعني ينبغي أن نصلي أقل ركعتين وإلا يزيد عليها ثمانية وإلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه قال حدثناه، أي هذا الحديث نفسه، أبو كريب قال حدثنا قلت هنا. وأما الاختلاف في عدد الصلاة ففي رواية أم هاني أنه صلى ثماني ركعات، وفي حديث ابن أبي أوفى أنه صلى ركعتين، فقد أخرج الطبراني من حديثه أنه صلى الضحى ركعتين، فسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، هذا ضعيف. يوم الفتح الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثماني ركعات، وأما الرواية هذه فهي ضعيفة لا تعارض هذا صلى ركعتين. قال بالسند المتصل حدثنا أبو كريم محمد على أحد مشايخ الستة، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاه من الطبقة التاسعة عن الوليد بن كثير، الوليد بن كثير المخزومي هذا يعني صدوق عارف بالمغازي ورمي برأي خوارج من الطبقة السادسة، قال عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترت ابنة فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه ذلك الثوب فالتعافى به ثم قام فصلى ثمانية سجدات وذلك ضحى ثمانية سجدات، التحف به. والالتحاف عبارة ليس اشتمال، الاشتمال الصماء هو هكذا يعني من من من من قرنه إلى قدمه، هذا يسمى اشتمال الصماء وورد النهي عنه. والالتحاف المخالفة بين الطرفين هكذا، ويلقي هذا بهذا وهذا فيكون كأنه يعني متزر ومرتد يجمع بين الاثنين، هذا هو الالتحاف معناه المراد هنا، وليس اشتمال الصماء لأنه ممنوع. وبالسلالي منتظر على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا من راهوية قال أخبرنا موسى القاري، موسى بن عيسى الليثي القاري الكوفي الخياط صديق من التاسعة، وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث. قال حدثنا زائدة، زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلتي كوفي ثقة ثبت سني، من الغريب سني يزيدون هذا، لماذا؟ لأن أهل الكوفة ومحدثي الكوفة يتشيع، ولذلك وجد هذا وحيد زائدة، ولذلك يقول ثقة ثابت سني وليس يتشيع، يعني مع أن كثيرا منهم يطعن بالتشيع أهل الكوفة، هذا هذه مصيبة. عن الأعمش سليمان المهران عن سالم أبو الجعد، أبو الجعد اسمه رافع سالم ابن رافع الأشجعي ثقة يرسل كثيرا من الثالثة، قال عن كريب أول ابن عباس وهذا من رواية الأقران من الثالثة أيضا، عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه في رواية تابعي ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، وكذلك أيضا من اللطائف ابن عباس يروي عن خالته ميمونة رضي الله عنها رواية صحابي عن صحابي أنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وسترت فاغتسل، هذا محل الشاهد، محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وسترته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، إذن هذا لا يغتسل الإنسان عند أحد إلا وهو متستر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو بكر أبو بكر وأبي شيبة، وقبله عنوان باب تحريم النظر إلى العورات، باب تحريم النظر إلى العورات. وعورة الرجل وعورة المرأة فيها تحديدات، وقد فصلنا هنا في المسائل اختلافات العلماء، وكذلك أيضا ما هو المطلوب في يعني، وقد فصل في رسالة وأنا نقلتها هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى، العورة المطلوبة سترها في الصلاة والمطلوبة سترها خارج الصلاة، خارج الصلاة. فقد فصل ذلك يعني يختلف للمرأة يعني المطلوب ستره في الصلاة في بيتها غير المطلوب ستره في خارج الصلاة. إذا خرجت من بيتها يجب عليها أن تلبس يعني ما يعني يغطي عنها عن الرجال، وأما في البيت فغير ذلك. وقد فصل وحسن بذلك وسيأتي في المسائل إن شاء الله. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، أبو شيبة محمد بن هذا أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن الحباب العقلي أبو الحسين الكوفي من الطبقة الخراساني بالأصل، صدوق من الطبقة التاسعة، قال عن الضحاك بن عثمان، الضحاك بن عثمان هذا الحزامي أبو عثمان المدني قريشي صدوق يهم من السابعة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 34 حديثا. أنه قال أخبرني زيد وأسلم، زيد وأسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب هذا ثقة فقيه مرسم الثالثة، قال عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عبد الرحمن هذا ثقة من الثالثة، فتكون رواية عن زيد بن أسلم عنه من رواية الأقران عن أبيه. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وهو من المكثرين السبعة، روى 1170 حديثا. قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. لا هذه يحتمل أنها نافية والفعل بعدها مرفوع، لا ينظر الرجل، لا ينظر الرجل، والنفي بمعنى النهي على وجه أبلغ، لأن النفي إعدام للشيء والنهي إعدام لوصفه. إذا قلت ليس زيد في المسجد ما معناه؟ ها؟ طيب معناه أنه لا وجود له. وإذا قلت يعني إن ليس زيد نائما في المسجد هذا نفيت عنه إيش؟ وصف من صفاته، لا نفيت ذاته، فأحيانا يكون موجود. إذن يكون النفي نفي الذات أبلغ من نفي الصفات، ولذلك نقول لا ينظر يكون إخبارا به، ما كأنه يقول هذا ما معقول، نظر الرجل عورة الرجل ونظر المرأة لعورة المرأة أو بالعكس أو جنس لا جنس آخر، ما هو معقول أصلا، لا يقبله العقل. إذن معنى ذلك أبلغ من النهي، لا ينظر الرجل لا يحتمل أن تكون نافية فيكون نفيا ومبالغا في النهي، ويحتمل أن تكون لا ناهية والفعل بعدها مجزوم ويكون مكسورا لارتفاع الساكنة، وهو لا ينظر الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا يجوز له ذلك. قال إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وعورتها وعورة الرجل كما في عدة العورات سيأتينا هو ما يستحيا في الأصل، العورة ما يستحيا من الاطلاع عليه ويلزمه عام، وأما بالنسبة عورة الرجل هو ما بين السترة والركبة عند جمهور الفقهاء، ما بين السترة والركبة، وعند بعضهم استوأتان، والفخذ ليس من العورة على خلاف في ذلك، والأولى قول الجمهور أن الفخذ وعورة هذه الحديث به بمجموع طرقه يصح، فلذلك نقول ما بين السرة والركبة عورة الرجل هذا هو. وأما المرأة إلى المرأة فعورتها بالنسبة لنظر مرأته وما بين سرتها وركبتها، المرأة للمرأة، المرأة للمرأة كالرجل للرجل، ما بين السرة والركبة هذا هو عورتها، لا يجوز أن ترى أن تنظر إليها امرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل إفضاء، أي وصول جسد أحدهما إلى الآخر في ثوب واحد، مثلا ينامان ويضطجعان جنبا لجنب وليس بينهما حائز، مثلا لو لبس ثوبا هذا يسمى قميص هذا ونام جنبه ما في معنى، لكن هذا ما فيه وذاك ما فيه، ولبس عباءة واحدة أو يعني رداء واحدا ثم نام بعضهما إلى جنب، هذا حرام، ما يجوز ذلك. يعني النظر إلى العورة ومس العورة أيضا حرام، الذي حرم نظر إليه لا يجوز مسه، فما بين الركبة والركبة فما بين السربة والركبة لا يجوز النظر إليه، وكذلك أيضا مسه بجسدك ما يجوز، يعني لا تنام معه إلا وبينكما ثوب آخر أو لابسين قميصين أو سروالين وما إلى ذلك، فمثل هذا يسمح، وإلا فلا لا يجوز. وحاصل المعنى أنه لا يجوز للرجل أن يصل بجسده إلى جسد الرجل بلا حائل بينهما، والمراد من جسد هنا ما هو الموضوع الذي لا يجوز النظر منه، وهو ما بين السرة والركبة أو السوأتان على خلاف الذي يأتي. وأما ما عدا ذلك ما يحل للرجل النظر إليه فلا يحرم الإفضاء بجسده، يعني أمسكت بطنه وظهره أو مس بطنك كتفك كتفه وعن المتجردين على جائز، إنما محل الذي صار عورة لا يجوز أن يمس جسده بجسده. وكذلك المرأة مثلها لا تنام معها إلا وهما لابستان ثوبين. قال وقال القرطبي رحمه الله قوله لا يفضي الرجل للرجل إلى آخره، أي لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عورة الآخر ويلمسها، ولمسها محرم كالنظر إليها. وأما إذا كان مستور العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرم على القول بأن جسد المرأة على المرأة كل عورة، وحكمه على قول الآخر وحكم الرجل وعين وحكم على قول الآخر وحكم الرجل الكراهة، وهذا لعموم النهي عن وصلاحية إطلاق لفظ العورة على ما ذكر مختلف فيه. القول بالتحريم أو الكراهة فيما إذا كان مستور العورة ما لا وجه له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثوب واحد، إذ مفهومه أنهما إذا كان في ثوبين فلا نهي في الإفضاء المذكور لا بين الرجلين ولا بين مرأتين فتبصر. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أي دون حائل بين جسديهما، وقلنا المقصود منه العورة الذي يحرم، لأن عورة المرأة مختلف فيه، هل هو كالرجل للرجل بين المرأة والمرأة أو جميع جسدها. بعض الفقهاء يرى أو بعض العلماء يرى أن جسد المرأة كلها عورة على المرأة، وعلى هذا القول هذا هو من التشدد، وعلى كل حال هذا يعني على هذا القول لا يجوز أن تنام معها إلا ولابسين لابستين ثوبا منفصلا عنهما. قال وحديث هذا من أفراد المصلي ما أخرجه البخاري، ومن فوائده بيان تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. قال النووي رحمه الله وهذا لا خلاف فيه للفقهاء، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة أولى، لأن هذا وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة. أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا الفرج نفسه، وهذا أيضا في خلاف، والصواب لا يكره أو لا يحرم. ففي ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها أنه مكروه لكل واحد منهما النظر إلى فرج صاحبه من غير حاجة وليس بحرام. قلت تقدم أن الصحيح أنه يجوز أن ينظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر من غير كراهة، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا دليل على الكراهة فتبصر. كانتين كنا نغتسل، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من إناء واحد، متجردين، هذا معناه أنه ينظر إليه وتنظر إليه، ما في معنى. قال والثاني أنه حرام. وأما حديث ما نظرت منه ولا كذا، هذا حديث في كلام ضعف ضعيف هذا. قال والثاني أنه حرام عليهم، والثالث أنه حرام على الرجل مكروه للمرأة، والنظر إلى باطن فرجها أشد كراهة وتحريما. قلت قد عرفت أن هذين القولين مما لا دليل عليهما فتبصر إلى آخره. قال رحمه الله ومنها بيان تحريم إفضاء الرجل إلى عورة الرجل كأن ينام في لحاف واحد وليس بينهما حائل يمنع من وصول عورة أحدهما إلى الآخر، وكذلك المرأة مع المرأة ليس بين عورتيهما حائل، كذلك ما يجوز هذا. قال المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حد عورة الرجل والمرأة. قال النووي أما ضبط العورة في حد الأجانب فعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وكذلك المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة. وفي السرة والركبة ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحها ليست بعورة، والثانية هما عورة، والثالث سرة عورة دون الركبة. وأما نظر الرجل المرأة حرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها بشوة أم بغيرها، وهذا محل نظر على كل حال هنا. وقال بعض أصحابنا الشافعية لا يحرم نظرها إلى وجه الرجل بغير شهوته، وليس هذا القول بشيء، وليس قول النووي بشيء، هذا مخالف للنصوص الصريحة. قلت هنا بل هذا القول هو الراجح، هذا القول الأخير، وهو أن نظر المرأة إلى وجه الرجل وبدنه سوى عورته جائز بدون شهوة، أما بالشهوة فهو محمل قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، متى؟ عند خوف الفتنة. وأما مع ذلك فلا. لماذا؟ للآتي، وهو لأنه لا دليل على تحريم نظرها إليه، بل الأدلة على الجواز كثيرة، فمن أقوى الأدلة على جواز نظرها إلى وجهه أن الأمة مجمعة على جواز خروج الرجال إلى أعمالهم بثياب المهنة كالسراويل والقميص والإزار، وكانت النساء ينظرن إليهم بلا نكير، ولا جاء أمر من الشارع لتستر الرجال لئلا يراهم النساء. هذا أقوى دليل أنه قول إجماعي في الصدر الأول. فجاء بعد ذلك بعض الفقهاء بحث فقال لا يجوز أن تنظر المرأة إلى الرجل، وكذا كما لا يجوز نظر الرجل إلى المرأة، وهذا محل نظر. نظر الرجل إلى المرأة كاشفة حرام لأن عورة في حقه، وأما الرجل فبالعكس، فقد صح لنا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك أن الرجال كانوا ينتشرون في أرض الله الواسعة بين البيوت وفي الشوارع وكذا، والنساء يخرجن متحجبات لابسات عباءتهن، ثم ينظرن إلى الرجال يتحركون كما شاءوا، ولا جاء نص بذلك من القرآن ولا النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولا وقع تهذير من الصحابة ماشي. فبعد ذلك يعني يقول هذا حرام والقول ضعيف، هذا هو الضعيف هو هذا، ولا زال إلى الآن على هذا الوضع، وهو أن الرجال نراهم يذهبون في الشوارع وفي الأسواق، والنساء يتحجبن والرجال ما في حجاب، ولا ينكر أحد على هذا لأنه مجمع عليه من أول العهد إلى الآن، ولا جاء نص في ذلك، إنما النظر إلى العورة نعم، ممنوع عورة الرجل معروف، نعم لا تنظر إليه ولا ينظر إليها ولا تمسه ولا يمسها ولا يسأل، هذه الأشياء محرمة. قال وهنا ومن ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنووي يؤول هذا إنها تنظر إلى لعبهم لا إليه، وهذا محال، الحبشة يلعبون بالترامي ترامون، وقال أتشتهين أن تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد؟ قالت نعم، فجاءت وهنا فتنظر هي، ويقول النووي هذا معناه أنها نظرت إلى السهام لا إلى الرامي، وهم هذا العقول، كيف تنظر إلى السهام ولا تنظر إلى الرامي؟ هذا محال. وهي تقول أيضا يعني أنظر إلى الحبشة، ما قالت إيش إلى رمي الحبشة، إلى الرمي، إنما قال إلى الحبشة كن وأنظر إليه، هذا من أدل الدليل. وكذلك أيضا ومنها ما أخرجه أيضا ما أخرجه صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة القثعمية، وهي فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشك الآخر، لماذا؟ لأنه ترك ما وجب عليه. الصحابة الآخرون كانوا نظروا إليها، ثم العباس اسم فضل وعباس شاب وتطلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم منه أنه يعني صارت شهوته فصرفه إلى وجه الآخر، وأما المرأة كانت سائلة ولا حاجة لها في ذلك، فإنها كانت يعني نظرت إلى الرجال ونظر الرجال إليها، فهذه الأشياء يعني أدلتها واضحة. وذلك ماذا نقول؟ إن النساء حجابهن خارج البيت واجب، ونظر الرجل إليهن ممنوع على حسب أنهن عورة كلهن، وأما مع ذلك بالعكس نظر الرجال نظر المرأة إلى الرجال هذا يعني معقول، وهو أيضا مما سامح أو سمح بالشرع. قال وله مباحث طويلة، ومنه أيضا ما